فاسم الله عز وجل الخالق يدل على ذات الله ويدل على صفة الخلق بالمطابقة، ويدل على أحدهما إما الذات وحدها وإما الصفة وحدها بالتضمن، ويدل باللزوم على صفتي العلم والقدرة، وهكذا قس على ذلك بقية أسماء الله تبارك وتعالى، فتستدل بها دلالة مطابقة ودلالة تضمن ودلالة الالتزام. وهذه القاعدة ذكرنا أنها مبحث لغوي مأخوذة من لغة العرب، فالعرب يضعون اللفظ إما لكامل معناه أو لجزء معناه. ثم ذكر من باب الاستطراد فائدة دلالة الالتزام، وأنها تنفع طالب العلم كثيرا إذا تدبر وفهم المعنى ووفقه الله لفهم التلازم، فبذلك يحصل على فوائد كثيرة. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن لازم قول الله وقول رسوله حق إذا صح، إذا صح هذا اللازم فهو حق. لماذا؟ لأن كلام الله وكلام رسوله حق، ولازم الحق حق، وأيضا الله عز وجل أعلم بما يكون لازما لكلامه وكلام رسوله، فيكون مرادا لله تبارك وتعالى هذا اللازم. وأما إذا لم يصح فلا يعتبر من الحق بل هو من الباطل. وأيضا ذكر ما يلزم من أقوال غير الله وغير رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن لها ثلاث أحوال: إما أن يلتزم بها فيكون قولا له، يذكر له اللازم فيلتزم به فيكون قولا له، وإما أن لا يلتزم فيبرهن على المنع من التلازم أو لا يبرهن، فأيضا لا يكون قولا له، لا يعد قولا له في الحالة الثانية إذا لم يلتزم سواء برهن أو لم يبرهن على المنع من التلازم، فلا يعد قولا له. والحالة الثالثة أن يسكت عن ذلك فلا يذكر للقائل هذا اللازم، فأيضا كذلك لا يمكن أن ننسبه قولا له. لماذا؟ لأنه قد لا يلتزم ويمنع التلازم، وأيضا قد يرجع عن قوله ويتوب إذا تبين، لا يحتمل أنه إذا ذكر له اللازم تابع عن قوله الأصلي. فلأجل هذه أو لهذين الاحتمالين كما قال المؤلف لا يمكن أن نجعل اللازم قولا له. طيب، قال رحمه الله تعالى: القاعدة الخامسة: أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة، فلا يزاد فيها ولا ينقص، لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء فوجب الوقوف في ذلك على النص، لقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولأن تسميته تعالى بما لم يسمي به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى، فوجب سلوك الأدب في ذلك والاقتصار على ما جاء به النص. هذه القاعدة الخامسة: أسماء الله تعالى توقيفية. ما معنى توقيفية؟ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قال: يوقف في إثباتها على ما جاء به الكتاب والسنة، قال: فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة. هذا معنى توقيفية، يوقف في إثباتها على الكتاب والسنة، فلا يزاد فيها ولا ينقص. فما أثبته الكتاب والسنة أثبتناه، وما نفاه الكتاب والسنة نفيناه. وهذا معنى قول الإمام أحمد: لا نتجاوز القرآن والحديث. كان إذا حصلت المناظرة وجيء له أو جيء بالإمام أحمد إلى مجلس الخليفة، فكان يقول للخليفة ولمن كان حوله: ائتوني بشيء من كتاب الله أو من سنة رسول الله أقول به، لا نتجاوز القرآن والحديث. هذا معنى أن أسماء الله جل وعلا توقيفية. قال: لا مجال للعقل فيها. لا مجال للعقل فيها، العقل وظيفته أن يستوعب وأن يعي وأن يفهم ما جاء عن الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو حده وهذا هو مجاله. أما الخوض في أمور الغيب أو في أسماء الله وفي صفاته ما يستحقه الله جل وعلا وما يجب عليه وما يمتنع عنه، فهذا ليس من مجالات العقل، ليس من مجالات العقل، كما قال بعضهم: كما أن للسمع حد، وكما أن للبصر حد، يعني بصر المخلوق وسمعه، تسمع إلى حد معين وتبصر إلى حد معين، بعد ذلك بعد هذا الحد لا تستطيع أن تسمع ولا تستطيع أن تبصر. فهكذا العقل له حد يقف عنده، له حد يقف عنده. أمور الغيب والغيبيات ما يستحقه الله جل وعلا وما يجب له وما يمتنع عنه، هذا لا مجال للعقل فيه، فوجب الوقوف على النص. قال: فوجب الوقوف في ذلك على النص، بقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. ولا تقف، القف معنى الاتباع، قف أثره أي اتبعه، قف أثره أي اتبعه. إذن ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تتبع ما ليس لك به علم، هذا قول. قول الثاني: نعم، كما جاء عن ابن عباس: ولا تقف أي ولا تقل، ولا تقف أي ولا تقل ما ليس لك به علم. هذا أيضا جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره من السلف. إذن هذا نهي عن القول بلا علم، نهي عن القول بلا علم، هذا بشكل عام. الآية الثانية شاهد فيها: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذا مما حرمه الله، قل إنما حرم ربي الفواحش، إلى أن قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذا فيه تحريم القول على الله بلا علم. والآية الأولى فيها النهي عن القول بلا علم بشكل عام، فيدخل كما قال بعض المفسرين في الآية الأولى، يعني في الآية الثانية تنصيص صراحة على تحريم القول على الله بلا علم، ومن ذلك أن يسمى الله عز وجل بأسماء لم ترد ولم تثبت لا في كتاب ولا في سنة، أو ينفى عن الله جل وعلا أسماء ثبتت بالكتاب والسنة، يعني زيادة أو نقصان، فهذا قول على الله بلا علم. وهكذا يدخل في الآية الأولى النهي عن القول بلا علم، يدخل فيه القول على الله، يدخل فيه القول على الله تبارك وتعالى. قال: إذن هذا دليل القاعدة، دليل القاعدة أسماء الله توقيفية لا مجال للعقل فيها، دليلها: ولا تقف ما ليس لك به علم. وهكذا قوله سبحانه: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وفي بداية الآية: قل إنما حرم ربي. وهكذا ممكن أن تستدل من السنة، وسيأتي المؤلف بهذا الحديث في القاعدة الآتية، قوله صلى الله عليه وسلم في حديث دعاء الهم والحزن، قال: إيش سميت به نفسك. إذن لابد أن يسمي الله عز وجل به بهذه الأسماء نفسه. نعم، لابد أن الله هو الذي يسمي نفسه، ليس أنت، ليس عقلك، ولا عقل فلان، ولا عقل الآخر والثالث والعاشر، لا، لابد هذه الأسماء أن يكون الله قد سمى بها نفسه. وأيضا حديث مسلم لا أحصي ثناء عليه: أنت كما أثنيت على نفسك، من الثناء الأسماء والصفات. فلابد أن يسمي الله عز وجل نفسه، فلا مجال للعقول في هذا الباب. ثم ذكر تعليل رحمه الله تعالى لماذا أسماء الله توقيفية، قال: ولأن تسميته تعالى بما لم يسمي به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه، تسمية الله تعالى بما لم يسمي به نفسه هذا زيادة، وإنكار ما سمى الله به نفسه هذا إيش؟ نقصان. قال: جناية، هذا الأمر جناية في حقه تعالى، فوجب سلوك الأدب في ذلك. وهذا يعني ولله المثل الأعلى، أنت لو أنكر اسمك، لو أنكر اسمك أو سميت بغير اسمك فكيف يكون حالك وكيف تكون؟ لا شك أنك لا ترضى أن ينكر اسمك أو أن تسمى بغير اسمك، أو أن تسمى بغير اسمك، ولله المثل الأعلى. فكان مثل هذه الزيادة أن سمى الله عز وجل ما لم يسمي به نفسه، أو نقصان ينكر ما سمى به نفسه، هذا جناية في حق الرب جل وعلا، وعدم أدب وتأدب مع الله تبارك وتعالى. طيب، قال: فوجب سلوك الأدب في ذلك والاقتصار على ما جاء به النص. طيب، إيش فائدة القاعدة هذا؟ فائدة يعني من فوائد هذه القاعدة، لو يعني اختلف في اسم من أسماء الله، هل هو اسم لله أو لا؟ لو اختلف في اسم من أسماء الله فقيل لك هل هو اسم لله عز وجل أو لا؟ ما عندنا دليل، إيش يكون الجواب؟ ها؟ إيش يكون الجواب؟ إيش لا؟ لا يثبت. طيب، يعني هو اختلف، منهم من قال هذا اسم لله، منهم من قال ليس اسما لله، عليه الدليل. طيب إذا لم يأتي دليل، ها؟ نقف نتوقف، الأحوط أننا نتوقف لهذه القاعدة، لأن أسماء الله جل وعلا توقيفية. إذا اختلف اسم من أسماء الله هل هو اسم لله عز وجل أو ليس باسم لله عز وجل، قد يستدل بأحاديث ضعيفة. فهنا تأتي القاعدة هذه، وهو أنك تتوقف عن إثبات هذا الاسم أو نفيه، عن إثبات هذا الاسم أو نفيه. قال رحمه الله تعالى: القاعدة السادسة: أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. الحديث رواه أحمد وابن حبان والحاكم وهو صحيح. وما استأثر الله تعالى به في علم الغيب لا يمكن لأحد حصره ولا الإحاطة به. طيب، هذه القاعدة السادسة: أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين. إيش معنى محصورة غير محصورة بعدد معين؟ أي لا تحد بعدد معين، لا يقال أسماء الله مثلا 99 فقط، أسماء الله محصورة في 99، لا تحد بعدد معين. نعم، كما قال بعضهم كابن حزم رحمه الله، فحصروا أسماء الله عز وجل في عدد معين، فجاء المؤلف بهذه القاعدة ردا عليهم فقال: أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين. ثم دلل على هذه القاعدة فقال: لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. الشاهد: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. لهذا قال: وما استأثر الله تعالى به في علم الغيب عنده أو في علم الغيب لا يمكن لأحد حصره ولا الإحاطة به. إذن هذا دليل هذه القاعدة، أن الله استأثر بأسماء في علم الغيب عنده فلم يطلع عليها أحد. ولهذا يعني قال ابن القيم رحمه الله تعالى أن هذا الحديث قسم الأسماء أو جعل الأسماء ثلاثة أقسام، جعل الأسماء أسماء الله ثلاثة أقسام: قسم سمى به نفسه فأنزله في كتابه، انظر الآن، سميت به نفسك أو، هذه أو بمعنى الواو كما قال أهل العلم، هنا أو بمعنى الواو، وتأتي أو بمعنى الواو، وتأتي أو بمعنى الواو في اللغة، كما في قوله تعالى: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، أي ويزيدون. طيب، إذن هذا القسم الأول، سمى به نفسه فأنزله في كتابه. القسم الثاني، سمى به نفسه وعلمه أحدا من خلقه، مثل نبينا صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيح حديث الشفاعة أنه يأتي يوم القيامة فيسجد تحت العرش، قال عليه الصلاة والسلام: ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه ما لم يفتحه على أحد من قبلي. قال عليه الصلاة والسلام: ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه ما لم يفتحه على أحد من قبلي. هذا معنى أو علمته أحدا من خلقه، فأيضا هذا دليل. ثم يفتح الله علي من محامده ومن حسن الثناء عليه، ومن المحامد الأسماء والصفات، ومن الثناء عليه الأسماء والصفات، أن يثني عليه بأسمائه وأن يحمده بأسمائه، فدل ذلك على القاعدة أن أسماء الله غير محصورة. هذا القسم الثاني من هذا الحديث، أو علمته أحدا من خلقه. القسم الثالث، قسم استأثر به في علم الغيب عنده، قسم استأثر به في علم الغيب عنده. أيضا يستدل لهذه القاعدة بحديث: لا أحصي ثناء عليه، ولو كانت أسماء الله عز وجل محصورة لأحصى ثناء عليه. قال عليه الصلاة والسلام: لا أحصي ثناء عليك. ومن الثناء الثناء عليه بأسمائه، ولو كانت أسماء الله محصورة لأحصى نبينا صلى الله عليه وسلم ثناء عليه. فلما قال: لا أحصي ثناء عليك، دل على أن أسماء الله جل وعلا غير محصورة بعدد معين. قال: فأما قوله، إذن هذا هذه القاعدة وهذه أدلتها. ثم الآن سيجيب عن أولئك الذين استدلوا بهذا الحديث على حصر أسماء الله جل وعلا. قال: فأما قوله، عندما تأتينا حديث أو آية فنقول ماذا يجاب عنها؟ نعم، لا نقول نرد عليها، لا، من الأدب والتأدب نقول الجواب عن الآية، الجواب عن الحديث. قال: فأما قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، فلا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد، وهذا أمر متفق عليه. قال النووي رحمه الله: اتفق العلماء على أن هذا الحديث ليس فيه حصر لأسمائه، اتفق العلماء على أن هذا الحديث ليس فيه حصر لأسمائه سبحانه. وقال شيخ الإسلام: قد مضى سلف الأمة وأئمتها على هذا القول، قد مضى سلف الأمة وأئمتها على هذا القول، أي أن هذا الحديث لا يدل على حصر لأسمائه جل وعلا. قال: فلا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد. قال: ولو كان المراد الحصر لكانت العبارة: إن أسماء الله 99، 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة، أو نحو ذلك. إذن فرق بين هذه العبارة وهذه العبارة، فرق بين قوله إن أسماء الله تعالى 99 اسما فهذا حصر، أو أسماء الله جل وعلا 99 اسما هذا حصر، وبين إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فهذه العبارة غير هذه العبارة. عبارة إن أسماء الله 99 هذه فيها تفيد أو تفيد الحصر. أما حديث رسول الله إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة فهذا لا يدل على الحصر. قال رحمه الله: إذن فمعنى الحديث إذا كان لا تفيد الحصر فإيش معنى الحديث؟ قال: إذن فمعنى الحديث أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة. وعلى هذا فيكون قوله من أحصاها دخل الجنة جملة مكملة لما قبلها وليست مستقلة، يعني جملة متعلقة. معنى جملة مكملة يعني جملة متعلقة بما قبلها. إذن جملة متعلقة بإيش؟ ها؟ 99. إن لله 99 اسما من أحصاها، عرفتم؟ فهي متعلقة بما قبلها، متعلقة بما قبلها يعني. ويوضح ذلك ما سيذكره الآن الشيخ رحمه الله تعالى من هذا المثال. قال: ونظير هذا أن تقول عندي مئة درهم أعددتها للصدقة، فإنه لا يمنع أن يكون عندك دراهم أخرى لم تعدها للصدقة. طيب، ابن القيم في هذا المثال يقول: لا خلاف فيه بين العلماء. هذا المثال الذي ذكره المصنف رحمه الله: عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، لا يمنع أن يكون عندك دراهم أخرى لم تعدها للصدقة. قال: هذا لا خلاف فيه بين العلماء، يعني ما يفهم أحد من العلماء في هذا المثال عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، لا يفهم أحد من أهل العلم أن هذا فيه حصر مالك بمئة درهم. لو كان يراد الحصر لقال إيش؟ إن مالي 100 درهم، إن مالي 100 درهما، فهذا يفيد الحصر. إذن إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، مثل قولك عندي 100 درهم نعم أعددتها للصدقة، عندي 10 من الخيول أعددتها للسباق أو للمسابقة، عندي 10 خيول أعددتها للمسابقة. هل يفهم منه أن خيوله فقط 10؟ الجواب لا. إذن هذا الأسلوب لا يفهم منه الحصر. فكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تعليل وبيان الوجه اللغوي في أن هذا الأسلوب لا يفيد الحصر. أضف إلى ذلك الإجماع، اتفق العلماء على أن هذا الحديث لا يفيد إيش الحصر، هذا أقوى حجة. وأيضا إذا جئنا إلى كتاب الله تبارك وتعالى وأحصينا الأسماء، أسماء الله، قال شيخ الإسلام: وجدناها أكثر من 99. إذا جئنا إلى كتاب الله وأحصينا أسماء الله الموجودة في كتاب الله، سواء أسماء الله المجردة أو أسماء الله المضافة، تجدها إيش؟ أكثر من 99. إذن هذا أيضا أمر آخر يفيدك أن هذا الحديث لا يفيد الحصر. إذن هذا الحديث لا يفيد الحصر من 3 أوجه: من جهة الإجماع، ومن جهة اللغة، ومن جهة اللغة، لأن هذا نظير قولهم إن أو عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، هذا بلا خلاف أنه لا يفيد الحصر، وهذا مثله نعم، والشيء يقاس بنظيره. طيب، والثالث أنك إذا جئت تحصي أسماء الله في القرآن وفي السنة فإنك تجد أنها أكثر من إيش؟ من 99 اسما. إذن هذه 3 الأوجه عرفنا أن هذا الحديث لا يفيد الحصر، وأن أسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد معين. طيب، بقي لفظ من أحصاها عندكم في الحاشية. قال: إحصاؤها حفظها لفظا، وفهمها معنى، وتمامه أن يتعبد لله تعالى بمقتضاها. هذا كمال الإحصاء، هذا كمال الإحصاء، يكون كمال الإحصاء بأن تحفظها وتكون مستحضر لها، على أقل تقدير تكون تستحضرها، قد تحفظها يعني مرة وتنسى، لكن عندك استحضار لهذه الأسماء وتفهم معانيها تتعبد الله بمقتضاها، كما مر معنا في القاعدة الأولى أو في المقدمة، تتعبد لله بمقتضى كل اسم من أسمائه وما دل عليه. طيب، البخاري رحمه الله تعالى يعني يحصل لك الأجر على هذا على هذا على هذا التفسير، يحصل لك الأجر دخول الجنة بهذه الثلاث الأمور: بالإحصاء، بالحفظ، والفهم، والتعبد بمقتضاها. يحصل لك دخول الجنة بالفهم والحفظ والتعبد بمقتضاها. والبخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كما ذكر الحافظ ابن حجر قال: وهو قول الأكثرين أنه يكفي الحفظ، يكفي الحفظ، لو حفظها لتحصل على الجزاء المذكور. قال: وفضل الله أوسع من ذلك، قال: وفضل الله أوسع من ذلك. إذن هذا الذي ذكره هنا في الحاشية هو تمام الإحصاء وكمال الإحصاء، لكن يحصل الإحصاء أيضا بالحفظ إذا حفظها، فيحصل له الجزاء المترتب في هذا الحديث: وفضل الله أوسع. قال رحمه الله تعالى: ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تعيين هذه الأسماء، والحديث المروي عنه في تعيينها ضعيف. لماذا لم يعين نبينا صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء؟ لماذا لم يعين هذه الأسماء حتى يحصل الجزاء المترتب؟ من أحصاها يعني ابحث واجتهد في ما تتبع هذه الأسماء من كتاب الله ومن سنة رسول الله. نعم، مثل ما يعني حصل في ليلة القدر أنه رفع تعيين ليلة القدر حتى يحصل الاجتهاد في العشر كاملة، حتى يحصل الاجتهاد في العشر الأواخر كاملة. فهكذا هنا قال: والحديث المروي عنه في تعيينها ضعيف، وهو حديث الترمذي وابن ماجه وابن ماجه. نعم، في في في الحديث سرد بعدما قال إن لله 99 أسماء من أحصاها دخل الجنة، ثم جاء سرد الأسماء عند الترمذي وعند ابن ماجه، فيقول رحمه الله ضعيف الحديث المروي عنه في تعيينها ضعيف، ثم يعلل يعني وجه الضعف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى من مجموع ابن قاسم: من مجموع ابن قاسم تعيينها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل المعرفة بحديثه. إذن هذا نقل الاتفاق، ينقل شيخ الإسلام الاتفاق على أن هذا السرد وهذا التعيين ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو إيش؟ مدرج. طيب، ما الذي أدرجه؟ قال: وقال قبل ذلك إن الوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين كما جاء مفسرا في بعض طرق حديثه. انتهى. إذن ما الذي أدرجها؟ بعض شيوخ الوليد، الوليد بن مسلم، إيش حاله؟ مدلس. فالوليد بن مسلم سمع بعض أشياخه يسرد هذه الأسماء، بعض أشياخ الوليد اجتهد جمع هذه الأسماء من باب التقريب والتسهيل على الطلاب، ذكر الحديث وأتى بهذه الأسماء من اجتهاده ومن تتبعه. فإيش فعل الوليد؟ ألصق الأسماء بالحديث، ألصق الأسماء بالحديث، ولم يذكر ولم يوضح ولم يبين أنها من قول بعض أشياخه، ففهم منها بعضهم أن هذا تعيين من النبي صلى الله عليه وسلم، تعيين من النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مدرجة من كلام من؟ من كلام بعض أشياخ الوليد. قال رحمه الله: وقال ابن حجر في فتح الباري: ليست العلة عند الشيخين البخاري ومسلم تفرد الوليد، ليست العلة عند الشيخين البخاري ومسلم تفرد الوليد فقط، بل الاختلاف فيه والاضطراب وتدليسه، بل الاختلاف فيه والاضطراب وتدليسه واحتمال الإدراك. يعني البخاري ومسلم لم يذكر إلا الحديث فقط: إن لله 99 اسما، نعم، من أحصاها دخل الجنة، ولم يذكر تعيين هذه الأسماء. ايش العله عندهم؟ تفرد الوليد واحد، ليس فقط تفرد الوليد، لا، تفرد الوليد والاختلاف والاضطراب. الاختلاف في ماذا؟ في السرد، والاضطراب فيه. فعند ابن ماجه تجد اسماء غير الاسماء التي عند الترمذي، عند روايه ابن ماجه تجد فيها اسماء غير مذكوره في روايه الترمذي، فلأجل هذا الاختلاف وهذا الاضطراب، هذا الاضطراب وتدليس الوليد ايضا واحتمال الادراج. قوله واحتمال الادراج، هل الادراج محتمل ام يقيني؟ ايش الدليل؟ وقد يقال ما سمعه، لا الان يقول واحتمال الادراج، هل الادراج محتمل ولا يقيني؟ تقول يقيني صح، ايش الدليل؟ واضح، لا الاحتمال الادراك يقيني ما هو محتمل، نقطع بانه مدرك. ايش الدليل؟ الاجماع الذين قالوا شيخ الاسلام. طيب بالاجماع الذين قالوا شيخ الاسلام نعرف ان الادراك يقيني مقطوع به، قال واتفق اهل الحديث او اهل المعرفه بالحديث على انه ليس من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من كلامه، لانه مدرك قطعا، هو مدرك قطعا. طيب قال ولما لم يصح تعيينها عن النبي صلى الله عليه وسلم اختلف السلف فيه، وروي عنهم في ذلك أنواع، وقد جمعت 99 اسما مما ظهر لي من كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كتاب الله تعالى، هذا الآن من تتبع الشيخ وافتهاده رحمه الله تعالى وتسهيلا لطالب العلم، فلو أن طالب العلم اقتصر على هذا الاجتهاد طيب، حيث يعرف هذه الأسماء يحفظها يعرف معانيها، نعم، ويتعبد الله مقتضاها، فهذا أمر طيب. قال فمن كتاب الله تعالى: الله الأحد الأعلى الأكرم الإله الأول والآخر والظاهر والباطن البارئ البر البصير التواب الجبار الحافظ الحسيب الحفيظ الحفي الحق المبين الحكيم الحليم الحميد الحي القيوم الخبير الخالق الخلاق الرؤوف الرحمن الرحيم الرزاق الرقيب السلام السميع الشاكر الشكور الشهيد الصمد العالم العزيز العظيم العفو العليم العلي الغفار الغفور الغني الفتاح القادر القاهر القدوس القدير القريب القوي القهار الكبير الكريم اللطيف المؤمن المتعالي المتكبر المتين المجيب المجيد المحيط المصور المقتدر المقيت الملك المليك المولى المهيمن النصير الواحد الوارث الواسع الودود الوكيل الولي الوهاب. قال من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجميل الجواد الحكم الحي الرب الرفيق السبوح السيد الشافي الطيب القابض الباسط المقدم المؤخر المحسن المعطي المنان الوتر. شيخ ابن عثيمين رحمه الله قال قرأتها على ابن باز على انفراد، قرأتها على ابن باز على انفراد ولم ينكر من ذلك شيئا، فهي محل اتفاق بيني وبينه. قال الشيخ قرأتها على ابن باز على انفراد ولم ينكر من ذلك شيئا، فهي محل اتفاق بيني وبينه. قال رحمه الله تعالى: هذا ما اخترناه بالتتبع، وهذا طريق من طرق الاجتهاد، تتبع طريق من طرق الاجتهاد، اتبع نصوص الكتاب والسنة. فرحمه الله تعالى رحمة واسعة اجتهد فجمع هذه الأسماء تقريبا لطالب العلم تسهيلا له. قال وهي 81 اسما في كتاب الله تعالى، 18 اسما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان عندنا تردد في إدخال الحفي، لأنه إنما ورد مقيدا في قوله تعالى عن إبراهيم: إنه كان بي حفيا. أين التقييد؟ تردد الشيخ في اسم الله الحفي في إدخاله اسما من أسماء الله، قال لوروده مقيدا في قوله تعالى عن إبراهيم: إنه كان بي حفيا. أين التقييد؟ أنه كان بي حفيا حفي بإبراهيم، فلأجل هذا التقييد حفي بإبراهيم حفي بي، فلأجل هذا التقييد تردد. وبعض العلماء بارك الله فيكم أثبتوا أيضا اسما لله عز وجل. إيش معنى الحفي؟ إيش معنى الحفي؟ يعني أتني باسم من أسماء الله قريب من الحفي، يعني الحفي بمعنى اسم من أسماء الله. ها ليش الودود البر قريب من اسم الله عز وجل البر. قال وكذلك المحسن لأننا لم نطلع على رواته في الطبراني، وقد ذكره شيخ الإسلام من الأسماء. وفي الشرح في الأشرطة قال وقد تبين لي أن رجاله ثقات فأثبته اسما بدون تردد. في الشرح رحمه الله أثبته اسما، قال اطلعت على رجاله فهو اسم من أسماء الله عند الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى بدون تردد. وهكذا هناك رسالة لعبد الرزاق البدر أيضا في تحقيق هذا الاسم وأنه من أسماء الله تبارك وتعالى. قال ومن أسماء الله تعالى ما يكون مضافا مثل مالك الملك ذي الجلال والإكرام. إذن الشيخ ابن عثيمين اقتصر على الأسماء المجردة ولم يذكر الأسماء المضافة. الأسماء المضافة مثل إيش؟ مالك الملك، هذا اسم من أسماء الله. ذي الجلال والإكرام اسم من أسماء الله. عالم الغيب والشهادة اسم من أسماء الله، من أسماء الله. خير الراحمين، خير الغافرين، أرحم الراحمين، نعم هذا من أسماء الله لكن إيش المضافة؟ رب العالمين، رب السماوات والأرض، إلى غير ذلك من الأسماء المضافة. هذه لم يذكرها الشيخ ابن عثيمين وإنما اقتصر على ذكر الأسماء المجردة. طيب قد تجد مثلا شيخه العلامة السعدي رحمه الله أيضا جمع أسماء، وهو من يعني العلماء الذين شرحوا أسماء الله جل وعلا. ويعني ماذا طالب العلم إذا أراد أن يعرف معاني الأسماء فعليه بشروح هذا الشيخ السعدي رحمه الله. معنا تفسير السعدي في هناك فصل شرح أسماء الله معانيها يعني بطريقة سهلة مقربة شرحها رحمه الله تعالى. طيب قد يجمعها ابن سعدي، قد يجمعها ابن عثيمين، قد يجمعها فلان من العلماء، فتجد اختلاف. أيضا معنا مشايخ الولي سردوا الأسماء، بعض مشايخه سردوا الأسماء اجتهاد، أيضا اجتهاد. فتجد هناك أسماء لم يذكرها هذا، وتجد هذا لم يذكرها هذا، لم يذكر أسماء وقد ذكرها هذا، فتجد اختلاف. فهذا تنتبه له أن من أثبت يعني لو وجدت الشيخ العثيمين أثبت أسماء وجدت الشيخ السعدي أثبت أسماء ليست عند ابن عثيمين، لا تقول ابن عثيمين هو منكر لتلك الأسماء التي أثبتها ابن سعدي ولم يثبتها ابن عثيمين. هو جمع إيش 99 اسما، 99 اسما. فإذا لم يدخل اسم من أسماء الله فلا يمكن أن نقول للشيخ ابن عثيمين أنه ينكره. أي اسم ما أدخله ابن عثيمين في هذه الأسماء ما نقول الشيخ ابن عثيمين ينكره. تنتبه، متى نقول ينكره؟ إذا عرضناه عليه قال لا أنا ما أثبته. إذا عرضناه عليه ما نقول الآن لازم يعني اجتهاد ابن عثيمين رحمه الله بذكره هذه الأسماء أن يكون ما لم يذكره ها لا يثبته، لا هذا ليس بلازم. إلا إذا عرض على الشيخ قيل له هذا الاسم لم تدخله في الأسماء في اجتهادك فيقول هذا لا أثبته، نقول إذن هذا الاسم لا يثبته ابن عثيمين. أما والأمر مسكوت نعم ولم يعرض على الشيخ فلا يجوز أن ننسب له إنكار أي اسم لم يذكر في هذا السرد وفي هذا الجمع وفي هذا الاجتهاد منه رحمه الله تعالى، فهذا تنتبه له. قال رحمه الله تعالى القاعدة السابعة الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيها وهي أنواع. قال القاعدة السابعة الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيها وهو أنواع. الأول أن ينكر شيئا طيب، هذه القاعدة فيها بيان خطورة الخطأ، وقوع الخطأ في أسماء الله تبارك وتعالى، وأنه خطير يوصل صاحبه إلى مثل هذا الأمر العظيم وهو أمر الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى، كما سيأتي من أنواعه، كما سيأتي من أنواع هذا الإلحاد إنكار ما سمى الله بنفسه أو إثبات اسم الله لم يسم به نفسه. فالوقوع في الخطأ في هذا الباب خطير جدا، ولهذا ربنا تبارك وتعالى أنكر على كفار قريش إنكارهم لاسمه إيش؟ الرحمن، قال وهم إيش؟ يكفرون بالرحمن. إذن إنكار اسم من أسماء الله كفر. وهكذا يعني ما ذمهم لما نفوا شيئا من صفة العلم، هم أثبتوا صفة العلم لله عز وجل، لكن قالوا يعلم العلانية ولا يعلم السر، يعلم إذا جهرنا ولا يعلم إذا أسررنا، فذمهم الله عز وجل قال وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله إيش؟ لا يعلمها كثيرا. شوف، ولكن اعتقدتم أن الله لا يعلم كثيرا، إذن يعلم كثيرا ولا يعلم كثيرا، قالوا يعلم إذا جهرنا ولا يعلم إذا أسررنا. قال وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. شوف، أنكروا بعضا من صفة العلم. فالوقوع في الخطأ في هذا الباب خطير جدا، فأتى بهذه القاعدة، قال الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيها. هذا التعريف يجمع لك جميع الأنواع، جميع أنواع الإلحاد بهذا التعريف، الميل بها عما يجب فيها. الواجب أن تؤمن بأسماء الله وأن تثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله. الواجب عليك أن تؤمن بما دلت عليه من صفات. الواجب عليك أن تؤمن بما دلت عليه من حكم ومقتضى وأثر. هذا هو الواجب عليك حتى تكون مؤمن بالله تبارك وتعالى. فإن لم تفعل شيئا من ذلك فإنك قد ملت عما يجب فيها ووقعت في الإلحاد. وهذا التعريف مشتق من التعريف اللغوي، مأخوذ من التعريف اللغوي للإلحاد. فالإلحاد في اللغة هو إيش؟ هو الميل، ومنه سمي اللحد لحدا لأنه ميل عن سمت القبر. فالآن القبر هكذا ثم بعدين نجعل اللحد للميت، إذن الميل عن سمت القبر. وأما تعريف الإلحاد عند المتأخرين إيش؟ الآن في عصرنا إذا قيل ملحد من هو؟ الملحد هذا الملاحدة الشيوعيين، نعم، والعلمانيين، هؤلاء الملاحدة الذين يقول لا دين لا رب لا إله. فصار الإلحاد الآن أخص، جعلوه محصور مخصوص في هذه الطائفة يعني عند المتأخرين الآن في عصرنا هذا. أما الإلحاد بشكل يعني من حيث تعريفه اللغوي ومن حيث تعريفه الشرعي هو هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. الإلحاد هو الميل يعني ماذا في أسماء الله؟ هو الميل بها عما يجب فيها. قال هو أنواع. الأول أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه من الصفات والأحكام، كما فعل أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم، سواء جهمية أو المعتزلة أو الأشاعرة، فكلهم معطلة. فمنهم من عطل تعطيلا كليا كالجهمية، ومنهم من عطل تعطيلا جزئيا كالمعتزلة والأشاعرة. قال أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه من الصفات والأحكام. أن ينكر شيئا منها يقول ليس لله اسما كما فعلت الجهمية، أو ينكر ما دلت عليه من الصفات كما فعلت المعتزلة وهكذا الأشاعرة في بعض الصفات. قال والأحكام، فما هي الأحكام؟ الأثر، أحسن، ينكر الأثر، ها، يثبت السميع والسمع لكن لا يثبت أن الله يسمع الأصوات، يثبت العلم والعليم لكن لا يثبت أن الله يعلم كل شيء، يثبت البصر والبصير لكن لا يثبت أن الله يبصر المبصرات وهكذا. نعم، فهذا أيضا إلحاد، فهذا أيضا إلحاد. قال وإنما كان ذلك إلحادا لوجوب الإيمان بها وبما دلت عليه من الأحكام والصفات اللائقة بالله فإنكار شيء من ذلك ميل بها عما يجب فيها. الثاني أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين كما فعل أهل التشبيه، وذلك لأن التشبيه معنى باطل لا يمكن أن تدل عليه النصوص، بل هي دالة على بطلانه، فجعلها دالة عليه ميل بها عما يجب فيها. هذا النوع الثاني من أنواع الإلحاد، أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين، فيقول لله وجه كوجهي، ولله سمع كسمعي، ولله يد كيدي. نعم، فهذا إلحاد، جعل صفات الله عز وجل تشابه صفات المخلوقين. ثم قال رحمه الله تعالى: وذلك لأن التشبيه معنى باطل لا يمكن أن تدل عليه النصوص، النصوص لا تدل على التشبيه. نحن مر معنا أن الخالق والمخلوق يشتركان إيش؟ في المعنى الكلي الذي هو المعنى الكلي المجرد عن الإضافة، السمع، البصر، اليد، الوجه، مجرد عن الإضافة، معنى كلي، هذا يشترك فيه الخالق والمخلوق. فعند الإضافة إيش يقتضي؟ إيش الاختصاص والتخصيص، فإذا أضيفت إلى الله صارت خاصة به لائقة به، وإذا أضيفت إلى المخلوق صارت خاصة لائقة به. قال: وذلك لأن التشبيه معنى باطل لا يمكن أن تدل عليه النصوص، بل هي دالة، بل هي من هي النصوص دالة على بطلانه، بطلان إيش؟ التشبيه. شوف مهم الضمائر، عود الضمير هذا مهم لطالب العلم، عود الضمير على ماذا يعود؟ هذا مهم لطالب العلم، سواء في كلام الله أو في كلام رسوله أو في كلام أهل العلم. قال: هي دالة على بطلانه، يعني على بطلان تشبيه. أين هذا في كتاب الله؟ ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا؟ نعم، إلى غير ذلك. قال: فجعلها دالة عليه، على من؟ فجعلها، جعل إيش؟ فجعل النصوص دالة عليه، على التشبيه، ميل بها عما يجب فيها. ولهذا يعني تعرف قبح من قال ظواهر النصوص، ظواهر من أخذ بها، الأخذ بظواهر النصوص أصل من أصول الكفر. من قاله؟ الأخذ بظواهر النصوص أصل من أصول الكفر، من قاله؟ ها، قاله الصاوي. من الصاوي؟ من الصاوي؟ مش الأخواني هذا، لا، الصاوي صاحب حاشية الجمل على تفسير الجلالين، هذا قديم متقدم، أحمد الصاوي أظنه، نعم، صاحب حاشية الجمل على تفسير الجلالين، قال: الأخذ بظواهر النصوص أصلا من أصول الكفر، ورد عليه الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير سورة محمد إن لم تخن الذاكرة. قال الثالث: أن يسمى الله تعالى بما لم يسمى به نفسه، كتسمية النصارى له الأب، وتسمية الفلاسفة إياها العلة الفاعلة، وذلك لأن أسماء الله تعالى توقيفية، فتسمية الله تعالى بما لم يسمي به نفسه ميل بها عما يجب فيها، كما أن هذه الأسماء التي سموه بها نفسها باطلة ينزه الله تعالى عنها. هذا القسم الثالث أو النوع الثالث أنواع الإلحاد. النوع الأول إيش؟ أنتم معنا ولا قد سافرتم؟ ها؟ أن ينكر شيئا من أسماء الله أو مما دلت عليه من الصفات أو من الأحكام الأثر. والنوع الثاني أن يجعلها دالة على التشبيه. الثالث قال: أن يسمى الله تعالى ما لم يسمي به نفسه، هذا كما مر معنا جناية في حق الله تبارك وتعالى. قال: كتسمية النصارى له الأب، فيسمونه الأب، ومن الابن؟ عيسى عليه السلام، الأب والابن وروح القدس، هذه عقيدة التثليث عند النصارى، الأب هو الله والابن هو عيسى وروح القدس جبريل. قال: وتسمية الفلاسفة إياه العلة الفاعلة، يسمون الله العلة الفاعلة، هؤلاء الفلاسفة الكفرة يسمون الله العلة الفاعلة، وهذا العالم يقولون هذا العالم معلول عن العلة الفاعلة، معلول عن العلة الفاعلة، طيب فيثبتون أو يعتقدون قدم العالم، يعتقدون قدم هذا العالم بقدم الله، يعتقدون قدم العالم بقدم الله. يعني أعطيك أنا مثال توضيحي على قولهم، يعني جعلوا الله مثل الآن مع العالم، جعلوا الله مع العالم العلة عن المعلول، جعلوه مثل الشمس لما تظهر ويظهر الشعاع، يظهر الشمس ويظهر الشعاع، عرفتم؟ تظهر الشمس تشرق الشمس وتأتي الأشعة مع ظهور الشمس. فقالوا كذلك العالم، العالم هذا، العالم هذا السماوات والأرض معلول عن العلة الفاعلة، فهو قديم بقدم بقدم الله. نعم، فهم كفرة. طيب هكذا بعضهم يسمي الله عز وجل إيش؟ يقول لك مهندس الكون، مهندس الكون، الله عز وجل مهندس الكون. فهذا أيضا من تسمية الله عز وجل مما لم يسمي به نفسه. قال أنا ذكر التعليل لبطلان هذا النوع من أنواع الإلحاد لأن اسماء الله توقيفية. قال فتسمية الله تعالى بما لم يسمي به نفسه ميل بها عما يجب فيها. أيضا أمر آخر، قال أن كما أن هذه الأسماء التي سموه بها نفسها باطلة ينزه الله تعالى عنها. يعني انظر الأب، نعم، حتى لما اختاروا اسما، اختاروا اسما نعم لا يليق بالله تبارك وتعالى. يعني هذه الأسماء نفسها أسماء باطلة، أسماء باطلة. وهذا كحال الكفار، كحال كفار قريش، يعني جعلوا لله عز وجل ولد، وإيش جعلوا له من ولد؟ جعلوا لله عز وجل الولد، وإيش اختاروا له؟ الذكر والأنثى؟ اختاروا الأنثى، فقالوا الملائكة بنات الله. شوف، جعلوا لله عز وجل الولد، بعدين قالتهم اختاروا ما اختاروا لأنفسهم، ويجعلون لله البنات ولهم إيش؟ سبحان، ولهم ما يشتهون، يشتهون هم البنين. طيب أنا أنظر لهذه القسمة اللي قال فيها الله عز وجل قسمة ضيذة، نعم، فجعلوا لله ولد، ثم جعلوا له من الأولاد إيش؟ الإناث، وجعلوا لأنفسهم ماذا؟ الذكور. أصطفى البنات على البنين، هذا إنكار. وهكذا هؤلاء، انظر، سموا الله ما لم يسمي به نفسه واختاروا أسماء ينزه الله عز وجل عنها، اسم الأب أو اسم المهندس أو اسم العلة الفاعلة، فهذا من الإلحاد بالله تبارك وتعالى. قال الرابع، أن يشتق من أسمائه هل ما زال في قوسكم منزع، هل ما زال في قوسكم منزع؟ ها؟ طيب نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله.